وقوله في حديث وابصة رضي الله عنه استفت قلبك أمر بطلب الفتيا من القلب، أمر بطلب الفتيا من القلب، والفتيا الملتمسة من القلب موردها تحقيق مناط الحكم المعلق به خطاب الشرع حلا أو حرمة، فلا يستفتى القلب في بيان حكم الشيء، فحكم الأشياء موكول إلى الشرع، وإنما يستفتى القلب في وجود المناط الذي رتب عليه الحكم الشرعي، فهو مخصوص بحل بمحل الاشتباه. فلو قدر أن أحدا التمس صيدا فتخايل بين عينيه صيد، فالحكم على هذا الصيد بأنه حلال أو حرام ليس مرجوعا فيه إلى القلب، وإنما يرجع فيه إلى خطاب الشرع. فلو قدر أن هذا الصيد غزال فالحكم الشرعي إيش؟ الجواز. ولو قدر أن هذا الصيد سبع من السباع الضارية فالحكم الشرعي تحريم، فصار المبين حكم المصيد هو الخطاب الشرعي للقلب، وإنما يكون محل استفتاء القلب في محل الاشتباه بالمناط الذي علق به الحكم الشرعي. فلو قدر أن ملتمس الصيد الأول وهو الغزال رماه فأرداه قتيلا، فوقع في نفسه هل سمى حين رمى أم لم يسمى، فإنه يرجع في ذلك إلى قلبه، فإنه يرجع في ذلك إلى قلبه، فيكون محل الرجوع إلى فتيا القلب هو محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم الشرعي، محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم الشرعي، فهو يرجع إلى قلبه هل سمى فيكون الصيد حلالا أو لم يسمى فيكون الصيد حراما عليه. والرجوع إلى فتوى القلب في تحقيق مناط الحكم الشرعي مختصة بمن استقام دينه وحسن إسلامه، والرجوع إلى فتيا القلب في تحقيق مناط الحكم الشرعي موكولة إلى من حسن إسلامه واستقام دينه، فمن ظهرت عدالته الدينية واستقامته الشرعية جاز له ذلك، وأما من يخلط حابلا بنابل ومقبلا بمدبر وحراما بحلال فهذا لا يجوز له أن يرجع إلى فتوى قلبه، كما لو قدر أن الذي رمى شك في تسميته فكان في صحبته من أهل الرحلة رجل يصلي وقتا ويترك آخر، فلما أرداه قتيلا قال لرفقته إني شككت في التسمية هل سميت أم لا، فقال ذلك المقصر الأمور سمحة يا رجال إن شاء الله أنك سميت، فهذا يؤخذ بقوله ولا ما يؤخذ؟ ما يؤخذ، مخروم العدالة الدينية المقصر ما يؤخذ في استفتاء القلب، ولو قال أنا القلب إن شاء الله نياتنا طيبة ما جينا نصيد إلا نبي ناكل حلال ما ينفع هذا، لا بد أن يكون الإنسان ظاهر الاحتراز من هذه المحرمات. فتقرر من هذا أن الرجوع إلى فتيا القلب مشروطة بأمرين، أن الرجوع إلى فتيا القلب مشروطة بأمرين، الأول كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم. والثاني أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وهذا أمر ثقيل، لأن الاستقامة الدينية والعدالة الشرعية لا يكتفى فيها بالظاهر، بل أمر الباطن أعظم. وهذا لا يقع فقط مثلنا في من يترك صلاة ويصلي أخرى، بل من الناس من يحافظ على الصلاة لكن عنده في قلبه ذنوب عظيمة من الغل والحقد والحسد والبغضاء والظلم والاحتقار والازدراء والاستعلاء على الناس، فهذا شر من ذاك في رجوعه إلى فتوى قلبه. ولذلك تجد اليوم من الناس من ظاهره الهداية والاستقامة وباطنه من قبله العذاب، يستحل الفروج بالشبهات، ويستحل الأموال بالشبهات، ويستحل الأعراض بالشبهات. وهذا من جنس من ينكر عليه كما أنكر على ذلك الذي تاقت نفسه إلى الصيد، فإن الذين يتوقون إلى صيد المال والأعراض والفروج بالشبهات أعظم وأشد حالا من أولئك الذين يلهثون وراء شيء من الصيد يلحقونه في البيداء.